الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، ليلة 11 من ربيع الثاني لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر 12 لعام 18 و2000، نجتمع في هذا المكان الذي يسأل الله عز وجل أن يبارك لأهله ولرواده واجعلنا وياكم من المقبولين، لنقرأ رسالة للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، الموسومة بالدروس المهمة لعامة الأمة. وما زلنا مع الدرس الثاني، أركان الإسلام، ووقفنا على وأما شروط لا إله إلا الله. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. نعم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدقك معه، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها، مع بيان شهادة أن محمد رسول الله. حسبك. هذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله، تقدم معنا أن معنى أشهد يعني أقر على علم. أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود مستحق العبادة إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله. وكل من دون الله عز وجل، من هو دون الله؟ كل شيء دون الله عز وجل، الملائكة، الأنبياء، الصالحون، الأولياء، الشمس، القمر، جميع مخلوقات الله هي دون الله. فكل من سوى الله، من دون الله عز وجل، فهو إن عبد فمعبود بالباطل. أما المعبود بحق المستحق العبادة فهو الله عز وجل وحده ولا شريك له. ولذلك يقول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. فالله عز وجل لم يلد ولم يولد، لا نظير له ولا مثيل له ولا كفء له ولا شريك له، بل الله جل وعلا منفرد بما يستحقه، بما يجب له جل وعلا، وقد أوجب علينا أن نعبده وحده لا شريك له، ومن أجل ذلك خلقنا، خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته، وأن نخلص الدين له سبحانه وتعالى، وتوعد من أشرك بالله عز وجل أن لا يغفر له، وأن يحرم عليه الجنة ويدخله النار. فلذلك هذه الكلمة وجب على المسلم أن يعتني بها، فبها يدخل الإسلام، وبها يدخل الجنة، وبها ينجو من النار، وبها يصح دينه، وبها يثبت على دينه، فلن ينال رضا الله عز وجل إلا بالتوحيد بلا إله إلا الله. تقدم معنا أن هذه الكلمة لها ركنان، ما هما؟ إثبات ونفي، ولا نفي وإثبات؟ نفي وإثبات. فالنفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. أحدهما عام والآخر خاص، أيهما العام؟ النفي ولا الإثبات؟ النفي. أنت هاك سمعت قاله النفي ولا فاهمه؟ كل من دون الله عز وجل منفي عنه أن يستحق العبادة. وإثبات خاص، العبادة يستحقها الله وحده. فنفي عام وإثبات، وإثبات خاص. كل من سوى الله فهو إن عبد فهو معبود بالباطل. حتى الملائكة المقربون، حتى الملائكة المقربون، حتى الأنبياء المرسلون، حتى الأنبياء المرسلون، حتى الأولياء الصالحون، حتى الأولياء الصالحون، حتى الشمس، حتى القمر، هل يستثنى من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام إن عبد واحد فقد أشرك بالله عز وجل. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. فالله عز وجل منفرد بحقوقه، منفرد بما يجب له، لا شريك له، فنفى عن كل من سواه استحقاق العبادة، وأثبت استحقاق العبادة له وحده. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. ولذلك أهل العلم قرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن هذه الكلمة لا تصح إلا بشروطها، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا فقد الشرط فقد المشروط له، إذا فقد الشرط فقد المشروط له أن عدم. مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة، فمن ترك الطهارة متعمدا مع قدرة عليها ما صحت صلاته ولو صلى 1000 ركعة ولو صلى 10 سنوات، بدون طهارة متعمد ما تصح، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فما تصح الصلاة إلا بالطهارة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا معنى الشرط. فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط له. لا إله إلا الله لها شروط، كما أن للوضوء شروط، للصلاة شروط، للحج شروط، للصيام شروط، أيضا للا إله إلا الله شروط. فمن لم يأتي بها إذا انعدم ولا واحد منها ما صحت، ما قبلت من صاحبها ولو قالها وكررها بلسانه 1000 المرات. لابد أن تتحقق الشروط. قال: أما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم شروط لا إله إلا الله 7 أو 8؟ قال ذلك؟ لا، ما قال، لكن هي موجودة في الكتاب والسنة، فالعلماء جمعوها وسموها شروطا. هل ابتدعوا؟ ما ابتدعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وهل الشروط ها في أمر الله في القرآن والسنة ولا خارج القرآن والسنة؟ ها في القرآن والسنة، فما أتينا بشيء ما ليس منه. فكلمة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، بل هذا شرط لا يكون العمل مردودا، لا يكون محدثا، لا يكون بدعة، ما لم يكن هذا العمل ليس من دين الله عز وجل. أما إذا وجدنا هذه الشروط في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقال حينئذ أننا ابتدعنا في دين الله، وإنما كما جمعوا شروط الصلوات وشروط الوضوء وشروط الحج من أدلتها وقالوا شروط الصلاة كذا وأركانها كذا، كذلك قالوا في لا إله إلا الله، وجدوا أن لها ركنين نفي وإثبات، وجدوا لها أنها شروط 8 شروط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهي العلم المنافي للجهل. عرفنا العلم معناها، العلم معناها، وهو لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، فلا بد للمسلم أن يعلم هذا المعنى. ولو أن فرضا شخصا ما يقول لا إله إلا الله وفي قلبه وفي اعتقاده وفي إيمانه أنه لا معبود مستحق العبادة إلا الله، لكن لو سألته سؤال مفاجئ: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما يعرف يقول لك لا معبود حق إلا الله. يكفي أو لا يكفي؟ يكفيه، يكفي أنه يعلم هذا الشيء، لكن ما يعرف أن هذا اسمه شرط، وأن إذا سئل ما معنى لا إله إلا الله يقول لا معبود حق إلا الله، لا ما يعرف يقول هذا لأنه ما طلب العلم، ما في إشكال. لكن المشكلة أن يقول أحد لا إله إلا الله ولا يعلم المعنى، قد يظن أنه لا موجود إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله؟ ما هذا احنا موجودون ونحن ايش؟ ليس معنى لا اله الا الله لا موجود الا الله. او قد يظن البعض ان معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله. طيب حتى ابليس يقول لا خالق الا الله، حتى اليهود، حتى النصارى، ومع ذلك ربنا جل وعلا يقول انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. اذا لو كان معنى لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله لقالها المشركون، فإنهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله. وقد قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ما عنده فيها مشكلة. لكن مشكلتهم أنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى، أنهم يتخذون آلهة مع الله يعبدونها، يصرفون لها أنواع من العبادة، الدعاء، الذبح، النذر، التوكل، يخافونها، يرجونها. إذن هذا هو الجهل بلا إله إلا الله، أن تجد أحدا يقول لا إله إلا الله ولا يعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود حق إلا الله، بدليل أنه يتخذ مع الله آلهة أخرى يعبدهم. إذ لو كان يعلم معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله لما عبد غير الله. ما الذي يحمله على عبادة غير الله مع أنه يعلم بأنه لا معبود حق إلا الله؟ الظاهر أنها شكله إيش، ما يعلم إيش معناها. فإذاك يقولها بصوت عال مرتفع وهو لا يعلم معناها. بينما المشركون الأوائل العرب الخلص كان يقول لا إله إلا الله، أو ما كان يقول لا إله إلا الله، المشركون ما كان يقولون، كما قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن إذا قالوا لا إله إلا الله يجب أن يتركوا عبادة الأصنام، وهذا ما لا يوافقون عليه. وذاك قالوا قولة المشهورة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، كيف نترك الآلهة؟ فلأنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله أبوا أن يقولوها، بخلاف كثير من الناس قد يقول لا إله إلا الله ولا يعلم معناه، فإذاك مع قوله لا إله إلا الله يعبد الأولياء. فأولاك أعلم بلا إله إلا الله بدليل أنهم ما قالوها، لأنهم علموا أنه إذا قالوها معنى لازم يكفرون بالآلهة التي يعبدون من دون الله. فصار هؤلاء أسوأ من هؤلاء وهؤلاء أسوأ من هؤلاء. أما أولئك لأنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله رفضوا، وأما هؤلاء فيقول لا إله إلا الله ويناقضونها لأنه ما يعلم معنى لا إله إلا الله. فأيهما أسوأ؟ بعضهم من بعض، ها بعضهم من بعض. فلا الذي قال لا إله إلا الله وأشرك بالله تنفعه، لأن الله يقول لئن أشركت أحبطن عملك، حتى لا إله إلا الله تحبط. ولا أولئك الذين أقروا بأنفسهم أن لا إله إلا الله لكن استكبروا فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. فلا بد أن نعلم أن لا إله إلا الله معناها علما يعني صحيحا ينافي الجهل. فالذي يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله هذا جاهل، أو يقول معناها لا قادر على الاختراع إلا الله هذا جاهل، أو يقول معناها لا حاكمية إلا لله هذا جاهل. وإنما المعنى الصحيح الذي يجب أن نعلمه هو أن لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. والذي يدل على ذلك أن الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. يقول فاعلم، أمرنا نعلم. ويقول جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد إذن أن نعلم، ولأن معنى أشهد يعني يقر على علم، فمن شهد لازم أن يكون إيش؟ يشهد شهادة صحيحة، ولن تكون الشهادة شهادة صحيحة ما لم تكون مبنية على ماذا؟ على العلم، وإلا صار شاهد على الباطل. ما أدري إيش تشهد، قال نعم أشهد، على إيش؟ على ماذا ستشهد؟ قال والله ما أدري، ما أدري هو زواج، ما أدري هو طلاق، ما أدري هو بيع، ما أدري هو شراء. فازع على قال تعال أشهد به، ما تعلم جل هذا ماذا تشهد؟ لازم تشهد، ترى الشهادة معناها كذا وكذا، فلان يزوج ابنته لفلان، أو فلان اشترى من فلان، أو تعاقد على إيجار، أو تعاقد على شراكة. لابد أن تكون شاهدا على علم، وإلا كانت هذه الشهادة باطلة. إذا احتج إليك غدا تعال أنت كنت شاهدا، قال نعم، على ماذا إيش اتفقوا؟ قال والله ما أدري، أنا كنت جالس ولا أعلم إيش. لماذا تقول جئت أشهد؟ لابد الشهادة حتى تصح أن تكون على علم. فإذا قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثانيا قال واليقين المنافي للشك، لابد أن يكون متيقنا أن لا إله إلا الله. فمن قالها والله يعني سمعت الناس يقولون قولا فقلت معهم ها لا أدري، هذا ما تصح شهادته، بل لابد أن يشهد على يقين أنه لا مستحق للعبادة إلا الله عز وجل. فمن شهد وهو شاك بها ما صح شهادته ولا استقام إيمانه. وهذا اليقين مطلوب في جميع أركان الإيمان والإسلام، ليس فقط في لا إله إلا الله، بل عموم الإسلام. من دخل الإسلام لابد أن يكون متيقنا أنه هو الدين الحق الذي يدين الله به، ولا يقبل الله دينا سواه. فلو قال قائل أنا عن نفسي الحمد لله مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصلي وإلى آخره، لكن عاد الله أعلم نحن الصح ولا غيرنا الصح، ها؟ يلا الله سهل على الجميع، يمكن اليهود هم الصح، يمكن النصارى، يمكن الهندوس، يمكن المجوس، يمكن البوذ، يمكن يمكن يمكن. هل يصح هذا إيمانه وإسلامه؟ ما يصح، لأن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون، وإنما هاي تفيد الحصر، إنما المؤمنون يعني الذي إيمانه صحيح حصره الله في من؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا، لم يشكوا. يعني هذا المفهوم من الآية أن الذين ارتابوا ليسوا بمؤمنين. فمن قال لا إله إلا الله وقال يعني الله أعلم، يعني هو لا إله إلا الله إن شاء الله نصح إن شاء الله يعني، لكن ها ما تصح منه. فذلك لابد أن يقول لا إله إلا الله موقنا بها، إن قالها شاكا بها ما صح. ومن أشهر الأدلة حديث سيد الاستغفار، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من قال حين يصبح موقنا بها، شوف إيش، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت موقنا بها، فمات من يومه دخل الجنة. ومن قالها حين يمسي موقنا بها ومات من ليلته دخل الجنة. فلا بد من اليقين. وأنا أذكر يعني أمرا محزنا مضحكا، كنا في الصف الرابع متوسط، يعني باصطلاح حديث يسمونه الآن الثامن صح، وكان معي بصفي يعني نفس الفصل يسمونه ولد صفي، ما لحد لا يسمونه ولد صفي ولا غير الاصطلاح هذا، الشيخ عثمان الخميس، كنا في مدرسة معاذ الجبل المتوسطة، هو قدامي أول واحد أنا وراه، لأنه من جيل واحد نحن. وعندنا مدرس جاء من فلسطين يلبس قميص وبنطلون وشماق أسود وعقال وكراكيش ودرسنا، قال بك إحنا نؤمن في الآخرة، نؤمن يوم القيامة، إن طلع في قيامة بك ما الحمد لله فزنا فيها، وإذا طلع ما فيش قيامة ما خسرنا شيء، خلينا نؤمن القيامة. يعني ضبطت معنا؟ ضبطت. ما ضبطت يعني احتمال الموت تطلع ما في قيامة، واحتمال يطلع في قيامة، فشيش الاحتياط ايش سوي؟ خلينا ها خلينا نؤمن بالقيامة. ضبطت معنا زي ما ضبطت ما خسرنا شيء، ايش رايكم بالكلام؟ ها جوز هذا ايمان؟ ليس بايمان. طيب واحد يقول القرآن كلام الله، حسب ما سمعنا، حسب ما قال أباءنا قدام الناس كلها، القرآن القرآن كلام الله، وإن شاء الله أنه كلام الله، إن طلع كلام الله وأنا بطلع احتمال يعني كلام الله، احتمال كتبه أحد، يعني يصح هذا؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول وأن الساعة لا ريب فيها. بكى ها؟ ما في بكى، ما بكى يا الساعة، ربنا يقول لا ريب فيها وتقول الله احتمال احتمال. وماذا يقول الله عن القرآن؟ يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، وانت تقول فيه ريب. طيب واحد قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، من خلقنا من عرفنا الدنيا واحنا نقول لا يا الله محمد رسول الله، يقال في رجل اسمه محمد انه يعني رسول، يعني معاهم معاه، ها يصح هذا؟ ما يصح، ما يصح. لابد ان تشهد عن علم متيقن ان محمد رسول الله. اذا قلت يمكن يمكن ما صح إيمانك. فإذا قال لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، والله أعلم عاد صحيح لا معبود حق الله ولا لا، يعني الظاهر الراجح أنه ها يصلح هذا؟ ما يصلح. لابد أن تكون متيقنا أن الله عز وجل معبود بحق لا شريك له، لا إله إلا الله من قالها موقنا من قلبه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثالثا الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك، وهذا الإخلاص شرط لجميع الأعمال، للا إله إلا الله، لمحمد رسول الله، للصلاة، للزكاة، للصيام، للحج، ما أمرنا إلا بهذا. فقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. هذا المنطوق إيش نفهم منه؟ أن ما ليس خالصا فليس لله. ما الذي لله؟ الدين خالص. ألا لله الدين الخالص، قال ألا لله الدين، قدم لله، يعني الدين خالص لله وحده. فإن قال قائل الدين لله ولغير الله فالله لا يقبل منه، وإنما يقبل من أخلص الدين له سبحانه وتعالى. فلذا المفهوم من قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، يعني ما ليس خالص فليس لله، جاء في حديث صحيح مسلم حديث قدسي قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو الذي أشرك. فلو قال قائل لا إله إلا الله لله عز وجل ولغير الله، يعني لله وعلى أساس أنه إيش حتى يتزوج مسلمة، لأنه يريد أن يتزوج مسلمة، فقال لا حتى تسلم، قال خليها ها حج حاجة، بين يقول لا إله إلا الله من أجل الزواج، إذا ما شم زوجني ترى راح أترك لا إله إلا الله، ها يصح هذا؟ ما يصح، لابد أن تقول لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبك. قال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص شرط لصحة جميع الأعمال، ولذا ينافيه الشرك. ومما ينافي الإخلاص الرياء، أن يقولها مرائيا حتى يراه الناس، أو يسمع بها حتى يسمعه الآخرون، وهذا وهذا مبطل للعمل. هناك يسير الرياء مبطل لكمال العمل، كأن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، واحد يشوفه يروح يضبط الصلاة، يعني لو ما رآه أيضا سيصلي لكن ضبط شوي بالصلاة حتى في جزء منه حتى يراه، هذا اسمه يسير الرياء يبطل جزء من العبادة. لكن في رياء، رياء المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، وإذاك تجده يصلون بلا وضوء ما عنده فيه مشكلة، لماذا؟ لأن أصلا يصلي لا رغبة في الصلاة، فقط إيش ليراه الناس. فلذلك إذا جن عليه الليل لا يصلي، فأثقى الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، لأنه أصلا يحضرون الصلاة لماذا؟ إيش قصدهم بالحضور؟ حتى يراهم الناس، حتى يسلموا من قتل المسلمين، حتى لا تضرب عليهم الجزية، فلذلك يصلون. وهذا لا يتصور من مسلم أبدا أنه يصلي لغير الله، ماله في العبادة مصلحة، ماله في العبادة رغبة، ماله في العبادة إيمان، فقط حتى يراه الناس، هذا لا يتصور، ليس بمسلم هذا أصلا. لكن لو أن مسلما زين شيئا من صلاته أو صدقته أو من قراءته أو من نصيحته وأراد شيء من مدح الناس حتى يراه الناس حتى يسمع الناس، فهذا يبطل شيئا من العمل. لكن يقوم بالعمل كله حتى يراه الناس ما له أي قرب إلى الله، هذا لا، هذا لا يتصور من مسلم. ولذلك المنافقون ممكن يقول لا إله إلا الله يراؤون الناس، لا قصد لهم فيها، وإنما فقط حتى يراهم الناس، الإخلاص المنافي للشرك. ثم قال وهو الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب. قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه فلا بد أن يكون المسلم صادقا بلا إله إلا الله، وإلا كان كقول المنافقين الذين يشهدون بها كذبا. قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا دليل الصدق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإن قال قائل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لم يقل إذا جاء المنافقون قالوا نشهد أن لا إله إلا الله، نقول أن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله متلازمتان. قلنا هذا ولا ما قلنا؟ قلنا بني الإسلام على كم؟ على خمس. ما هي الخمس هذه يا إخوان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا تصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تصح شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. فلو كان أحد كاذبا بلا إله إلا الله فهو كاذب بمحمد رسول الله، ولو كان كاذبا بمحمد رسول الله بشهادة أن محمد رسول الله فهو كاذب بشهادة لا إله إلا الله. انتبهتم؟ فلذلك أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أخبر الناس بأن الله قد بعثني كما بعث الرسل من قبل بلا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل، فجاء عليه الصلاة والسلام قال أنا أحد الرسل، جئتكم بشيرا نذيرا أدعوكم إلى لا إله إلا الله. فمن كذب أن محمد رسول الله يعني كذب الدعوة الذي جاء بها، فلا يصلح إيمانه ولا إسلامه ولا تقبل منه لا إله إلا الله. تبهتم؟ ومن هنا نعرف الدعوة الخبيثة الساقطة القائمة على الجهل والضلال، أن ممكن سندخل الجنة حتى لو لم يشهد أن محمد رسول الله، نعوذ بالله. بل من قال عن اليهود والنصارى كفار هذه جريمة في بعض الدول في بعض القوانين. لا لا لا لا تكفروا لا تكفروا لا تكفروا. أنا كفرتم ولا هم الذين كفروا؟ نشوف نتحاكم إلى كتاب الله. قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفروا. هم كفروا ولا كفرتم؟ هم كفروا صح؟ هم اختاروا الكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر. فإذا جاء من يقول المسيح ابن مريم ابن الله أو المسيح ابن مريم هو الله، ربنا يقول كفر، فنحن كفرنا ولا هو الذي كفر؟ فلما كفر قلنا عنه كافر، كما قال جل وعلا: شاهدين على أنفسهم بالكفر. جاء في التفسير هو قول الرجل، هو يهودي هو نصراني، هو قول هكذا. وقد قلت لكم أو لغيركم أو لبعضكم، ذات يوم وجدت رجلا أسيوي هندي شكله في المستوصف، نظرت نظرة سبحان الله وجهه مسود، قلت له أنت مسلم؟ سمعني كلمة بحياتي ما سمعتها. إيش قال؟ قال كفر. يعني عادة الواحد إيش يقول إذا قلت له أنت مسلم؟ ممكن يقول لك لا نصراني أو ها بنيان ما يشون يعني بوذي ولا يعطيك ديانته يعني. هذا ما قال أنه ها الديانة الفلانية صح ولا؟ يعني إذا أنت أي واحد غير مسلم يقول لك أنت مسلم يقول لا أنا كذا، يقول عن نفسه. هذا إيش أقول إذا مسلم يقول كفر، يقول عن نفسه كافر. إيش أقول هذا؟ أقول عنه كافر ولا أقول عنه مسلم؟ إذا هو يقول عن نفسه كافر ماذا أقول عنه؟ طيب إذا قلت عنه كافر كما قال عن نفسه يطلع أنا التكفيري كفرته ها؟ انتبهوا لهذا، لأن اليوم الناس يعني إما أن يكفر المسلمين ويلزمك تعال بتكفيرهم ولا كفرك لأنك ما كفرتهم، وإما أن يريدك أن تحكم بإسلام الكفار وإلا أنت بعد إرهابي متطرف. هذا باطل وهذا باطل، هذا باطل وهذا باطل. ربنا جل وعلا يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. في كفار يعني ما في كفار؟ ما قال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون؟ ربنا يقول قل يا رسول الله يا أيها الكافرون، يعني في ناس كفار، ربنا يقول جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قل لا لا لا، كلهم مؤمنون، ما في أو مؤمنون في شيء ثاني. شنو شيء ثاني؟ ما في كفار، لا تقول عقا عاد كافر، لأنه ما في حد كافر. كيف ما في حد كافر؟ إذن كلام الله باطل والعياذ بالله، كلام الله ما هو صحيح، لأن عشرات بل مئات الآيات فيها اشتقاق من كلمة إيش؟ من مادة كفر ومادة أشرك، مشركون وكفار. وقال الذين كفروا إن الكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. من هؤلاء الكفار اللي ذكرهم الله في كتابه إذا ما كان في كفار؟ فيأتي بعضهم يقول لا لا لا تقول كفار، قل نحن والآخرون. كلمة كفر هذه اشطبها من قاموسك، ليش ما اشطبها بعد من القرآن؟ هي في القرآن، مش مرة، مش عشر مرات، مئات المرات في الكتاب والسنة مادة كفر وما اشتق منها. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فلا نغلو فنكفر صاحب الكبيرة، أي واحد عنده معصية تعال كافر، هذا تكفير لكفر المسلمين. ولا نفرط فنمنع أن يقال عن من يقول عن نفسه أنه كافر، لا لا ما نقول عنه كافر. أي الفريق المبطل، هذا ولا هؤلاء أم هؤلاء؟ كلاهما. طيب، قال أهل العلم من لم يكفر الكافر فهو كافر، صحيح. هذه حجة لمن؟ لهؤلاء أم لهؤلاء؟ على هؤلاء وعلى هؤلاء. هؤلاء يكفرون المسلمين ثم يقولك من لم يكفر الكافر فهو كافر. تعال أخي، لم يقولوا من لم يكفر المسلمين فهو كافر، وإنما قالوا من لم يكفر الكافر فهو كافر. يعني واحد يقول عن الكفار الذين شهدوا عن أنفسهم بالكفر أنهم ليسوا بكفار، كذب الله عز وجل، هذا من لم يكفر الكافر فهو كافر. أما واحد مسلم لم يظهر لي كفره أو تورعت في تكفيري أو سكت عنه، تعال ما كفره ولا أنت كافر؟ هذا مسألة. مسألة أخرى، الروافض يسمون أهل السنة تكفيريين، تكفيري تكفيري تكفيري تكفيري، وهم يكفرون أبا بكر وعمر. ها، فمن أولى أن يقال عنه تكفيري؟ أنت أيها الرافض تسمي أهل السنة تكفيري تكفيريون، أنت أكبر تكفيري. لماذا؟ لأن كفرت من ليس في شك في إسلامه، أو من لا شك في إسلامه، ولا لا، من هو مبشر بالجنة، من ذكره الله في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم واحد هؤلاء؟ أكثر من 1400، وربنا جل وعلا رضي عنهم وأكد ذلك بقول الله قد رضي، اللام موطن القسم، وقد تفيد التحقيق، دخلت على الفعل الماضي، راضية، والله علام الغيوب، يعلم أن هؤلاء يستحقون الرضا فرضي عنهم. فيأتي هذا البعيد ويقول كل الصحابة ارتدوا إلا 7 أو 6 7 علشانكم. وين المئات هؤلاء اللي جاهدوا في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين المهاجرون؟ أين الأنصار؟ أين البدريون؟ أين من وقف في أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين من فتح مكة؟ أين من جاهد في تبوك؟ في تبوك، في مؤتة، في حنين؟ أين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي رووا القرآن والسنة، اللي نشروا الإسلام، الذي جاهد في سبيل الله؟ كل هؤلاء كفار. ثم يأتي يقول فلان تكفيري، لأن يقول عباد الأولياء كفار، لأن يقول عباد الأولياء شرك، هذا تكفيري. أنت يا البعيد التكفيري الذي تكفر من؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تدرون من تدرون ما معنى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنهم أمة اختارهم الله عز وجل، والله الذي لا إله له، كما اصطفى الله عز وجل من بين البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، اصطفى من بين البشر أصحابه وزراءه وخلفاءه وأزواجه. شاء الله جل وعلا أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة في ذاك الزمان في تلك البقعة بين خير الناس كما قال أصدق الناس، فقال خير الناس خير القرون من؟ قرني. وكانوا هم من؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل شهادة عظيمة يحملها هؤلاء الصحابة، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. من القائل؟ من يقصد؟ يقصد الأمة ولا يقصد الصحابة؟ احتمال هذا وهذا. إذا يقصد الأمة فأول نواة الأمة البذرة الأولى منهم الصحابة، فقوله كنتم هذا أسلوب خطاب يكلمهم. لما نزل القرآن ما كان في على الإسلام إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول الله عز لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، حتى أنهم أفضل بني إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين على العالمين، هذا كان في زمانهم. فلما جاءت هذه الأمة فهي الأمة آخر الأمم وأول أمم يوم القيامة، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختارهن الله عز لنبيه أزواجه في الدنيا والآخرة، فيها المهاجرون والأنصار، فيها الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فيها الذين جاهدوا بأنفسهم وأموالهم، فيها الذين اشتروا الجنة فهم أحياء، فيها الذي أنفقوا في سبيل الله الغالي والنفيس. هؤلاء خير صحب ومعشر، يأتي من يكفرهم ويتهم من يقول عباد لولا كفار أنه تكفيري، أنت التكفيري، والله ليس في الدنيا تكفيري إذا ما كان من يكفر أبو بكر وعمر تكفيريا. لكن هكذا، هذا ليس بجديد، منذ القدم يقول عن أصدق البشر الرسل اختارهم الله يقول كذابون كذابون، أصدق الناس كذاب، أصدق الناس كذاب، أكذب واحد فلان وهو رسول، وعقل الناس مجانين أبد ما يأتي مجنون، مجنون هو أكمل الناس عقلا، خلقه الله واختاره، الخالق اختاره ليكون رسول رب العالمين، قالوا إيش؟ مجنون. فلقب مجنون أو غيره شوي خبل معقد، هذا قديم مش اليوم، ولقب كذاب هذا عادي. ها؟ كل الرسل كذبوا كلهم، فلا يضرك ولا يزعزعك. اليوم أقل شيء أقل شيء لقبك بكذاب، هذا يعني عادي عادي، فلا كذاب يريد أن يقصم ظهر دعوتك مش أنت، يعطيك كذاب فلان كذاب، ما يلقبك إلا بالكذاب كذاب، هذا الرسل ما سلموا منه. أو كلما قيل عن أحد كذاب صار بالضرورة أن يكون كذابا؟ لا، ما أن تقول كلمة فهمك خطأ إلا قال كذاب، والله ترى لا تتلفظ حتى كذاب، ما تكلمت كذاب. شوف سبحان الله العظيم، الباطل كمان أنهم يجاهدون، يجب أن نجاهدهم، وفقط ندافع ندافع لا نجاهدهم. ونذكر موقف لطيفا، شيخنا أبو يوسف عبد الرحمن الصمد كان في بلاد الشام، يقول ذات يوم قمت لأتكلم بكلمة عند جمع الصوفيين، فبدأت فقلت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد رسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال لي اسكت يا عدو الله عرفتك وهابي. قلت أنا ما بديت كلام. قال لحظة شيخ أنت كيف عرفت أني وهابي؟ لحد الآن ما تكلمت. قال عرفتك وهابي من الآية اللي قرأتها. قال آية قرأتها صرت وهابي. عدو اسكت يا عدو الله، لأنه قرأ آية من القرآن. شوف تأملوا كيف هؤلاء عداوتهم شديدة وقديمة، لأنه قال خطبة الحاج على السنة وأستدل بالآية قال عدو الله. اسكت يا عدو الله وهابي، عرفتك من الآية اللي قرأتها. فلا بد أن نعرف، لا بد من الصبر يا أخوان في سبيل دعوة التوحيد، دعوة السنة. ما يتركونك لا رافضي ولا صوفي ولا علماني ولا ليبرالي ولا يهودي ولا نصراني ولا شياطين الإنس والجن. أثبت أحد، لا بد تثبت على الدعوة هذه الصحيحة. ما تزعزع، مش كلمة تأتي بك وكلمة تذهب بك، على طول سيقول عنك تكفيري، معقد، مجنون، كذاب، قابض، مصلحتي عندك، قصير طويل. لا يزعزعك ذلك. قال جل وعلا الف لام ميم: أحسب الناس ويترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يمكن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذي صدق ولا يعلم الكاذبين. ما أن تستقيم على أمر الله إلا وجاءتك التهايم والبلاء. يختبرك الله حتى تبلغ درجة، لأن قد يتبادر الذهن أن بما أني طعت الله ورسوله ها يعني المفروض أشوف أحسن، وضعي تتحسن. ومن يتق الله يجعل له مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. أنا أشوف من استقمت فنشوني، وين رزقه حيث لا يحتسب؟ شوف شيطان يأتيك، والله يأتيك. ومن قال أنك يرزق من حيث لا يحتسب أن هذا الأمر متوقف على الوظيفة؟ قد يرزقك الله ولدا صالحا أحسن لك من ألف وظيفة، قد يرزقك الله قلبا سليما تسلم يوم القيامة من عذاب الله، قد يرزقك الله حسنات تمحو سيئاتك، قد يرزقك الله صحة وعافية، قد يرزقك الله سمعة، قد يحفظ الله عرضك، قد يحفظ الله بناتك. اليوم زمن فتن، تستقيم أنت من هنا رب العالمين يحفظ لك عرضك، سمعتك، آخرتك، حسناتك. لأن هذا البلاء لا بد من، وإلا إيش؟ ما الفرق بين الدنيا والآخرة؟ ما الفرق بين الجنة والدنيا؟ إذا كانت الدنيا ستأتي تمام كمال، إذا إيش الآخرة ميزتها؟ ما يمكن. الرسل أوذوا وكذبوا، أوذوا وكذبوا، ولنبلونكم بشيء، بشيء مش بكل شيء، بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ما في أحد ما يموت لأحد، في واحد ما يموت لأحد، ها كل واحد يموت لأحد، في واحد ما يمرض، في واحد ما يتوجع، في واحد ما يتعب، في واحد ما لابد. هذه حال الدنيا، افهمها صح، افهمها صح. لن تسلم على طول أبد حتى تطأ قدمك الجنة، غيره ما فيه. فتمسك بدينك هو أعظم ما يرزق العبد. قد تبتلى ليعلم الله عز وجل صدقك من كذبك، لابد من الابتلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. واحد يبتلى نبي يبتلى أكثر، يعني الواحد عادة ايش يأتي في باله؟ هذا في ناس صرحوا لي هكذا، قال يعني مثلا المسؤول راضي عنك، المفروض يعني كل شيء يعطيك، الماينس هذا مش عارف يعطيك، الدورات يطلعك انت، العوات يطلعك انت، ولا لا؟ لانك انت محبوب. كيف هذا نبي يكون محبوب عند الله البلاء يصير له اكثر؟ يعني عفوا عفوا فهمني اياها. عادة اذا كان المسؤول راضي عنك بشيء بالخير، شلون هذا يرضى الله عنك ويزيدك بلاء؟ انتبهتم؟ نعم، راضي عنك يزيدك بلاء. أسألكم الآن سؤال: إذا واحد تحسن فيه الظن أنه جيد في القرآن من زمان قديم ما شاء الله، إمام مسجد، أقول للشيخ اقرأ قل هو الله أحد، يمكن يتبسم شوي، حافظها يتبسم، لكن قلت حق الصغير اقرأ قل هو الله أحد، صح؟ هذا مقامه أكبر، ها؟ أعطي إيش يا إخوان؟ طوال السور، الآيات المتشابهة، مستوى أعلى، أعطي إيش مستوى؟ امتحان أعلى، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. حتى الآن لما يسوون مسابقات يعطون جوائز، يقول في مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ذا. مثلا في القرآن، في مسابقة في حفظ القرآن كاملا وجائزتها كذا وكذا، صح؟ في 15 جزء وجائزتها، راح تكون جائزة يا شيخوان أقل. وعشر أجزاء وفي جزء واحد هذا جائزته أقل، والمشتركين فيه تجد إيش أكثر، لكن العشر أجزاء جائزته أغلى وأعلى ومشتركين أقل وولا آخره. هذه الفكرة أن لما كان هذا أقرب إلى الله وأعظم إيمانا احتاج لماذا إخوان إلى اختبار أكبر حتى ينال الجائزة الأكبر. فهناك منازل في الجنة، منازل في الجنة ما يدخلها ولا يدركها ولا يبلغها إلا من يدخل اختبار أكبر وأعلى، مثل ما هذا الأوائل اللي ما يدخل إلى المميزون المتقنون قرآن كامل ومطلوب منك ولا خطأ، ويعطيك بالآيات المتشابهة وقصار الصور وطوال الصور ونص القرآن وآخر القرآن وأول القرآن، وتنجح وتتفوق وتطلع الأول على الحفظة. هذا امتحان أقوى ولا لا؟ أقوى ولا لا؟ لكن جائزته أكبر بعد. هذه الفكرة أن الإنسان إذا استقام على أمر الله ويريد درجات الأعلى يريد أن يدخل الجنة بلا غير حساب ولا عذاب، هذا إيش اختبر؟ ها يختبر اختبار أعلى ولا لا؟ فلذلك كلما زاد إيمان العبد زاد البلاء والاختبار حتى ينال درجة أعلى. ومن جميل ما ذكر العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى طعام من يهودية فوضعت له السم في الشاة التي دعت إليها، تواضع وهو سيد المتواضعين صلوات ربي وسلامه عليه فاستجاب لها فأكل فأصابه السم. لما حضرت الوفاة قال إني أجد أثر السم الذي وضعته اليهودي. قال العلم أراد الله عز وجل أن يجعل السم من أسباب وفاته حتى ينال درجة الشهادة في سبيل الله، لأن الله كمله حتى معنى الشهادة قد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أسباب وفاة السم الذي وضعته له تلك اليهودية، وإنما وضعته له لأنه في سبيل الله، لأنه يدعو التوحيد، لأنه أبطل الأديان الأخرى، لأنه جاء بالحق وصدق المرسلين، فعادته تلك اليهودية فوضعت له السم حتى تقتله. لكن ننجاه الله عز وجل، إلا أن الله من حكمته وفضله ورحمته على هذا النبي الكريم أن بقي هذا السم ليكون من أسباب وفاته حتى ينال درجة إيش؟ حتى الشهادة في سبيل الله. واضح يا أخوان؟ إذن لابد أن تكون صادقا بلا إله إلا الله. نكتب القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.